كل ما أوجب قودا أو دية لا كفارة عنده. ولكن المعمول به الآن في المحاكم لا سيما بعد أن كثر قتل الخطأ في السيارات وكثير منها من الصور ما فيها تعدي ولا تفريط اختاروا مذهب مالك فيها. وفي صورة مؤثرة حصلت قبل حدود 20 سنة شخص له 10 أولاد 10 أولاد مر عليهم واحدا واحدا يريد أن يعتمر فطلب منهم واحدا بعد الآخر أن يذهبوا به إلى مكة فاعتذروا إلا واحد منهم هو به بر وذهب به حصل عليه حادث مات. عرضت المسألة قال هذا الولد الصالح البار هو الذي يحرم من الإرث دون غيره وما ما فرط ولا تعدى ولا ما أسرع تفقدنا السيارة قبل أن يركب ما عرف. قتل الخطأ المعروف عند الحنابلة والشافعية أنه مجرد ما يحصل خروج الروح بأدنى سبب حتى لو سقاه الدواء. في بعض كتب الشافعية لو سقيته الدواء مات ما ترث سبب في قتله. ها هو الخطأ ما في قصد. قال الخطأ كله ما في قصد. القصد العمد وشبه العمد. طيب يقتل طائر فأصاب إنسانا وش تقول؟ هذا بيقتل طائر فأصاب إنسانا. طيب هذا الإنسان هو اللي مر ها عليه الدية والكفارة. طيب شخصا بيقطع الدائري سيارات ماشية وقطع ودهس وش تقول؟ شو القانون؟ ترى محن بدياركم بديارنا محن ديار الإسلام والحكم الشريعة ها؟ في تفسير واحد قاله الخطيب تفسير في مجلد كبير على هامش القرآن يقول إن من ألقى بنفسه أمام سيارة ماشية في طريقها أن التبع كلها عليه ما على قائد السيارة شيء. في أحيانا السائق يستطيع أن يتصرف أحيانا لا يستطيع أن يتصرف فكل قضية تدرس على حدة. وإلا لو أعطي حكم عام في مسائل مختلفة هذا مشكل. طيب السؤال هذا سؤال وارد وقضية حاصلة في طريق سريع بين مدن يمشي بسيارته فوجد سيارة منقلبة فيها ركاب سلموا كلهم إلا واحد يشكو من ظهره فقال أسعفه وأذهب به إلى المستشفى وكان معه واحد شالوا هذا علشان يقطعون السريع جاءت سيارة مسرعة جدا فرموا به على الأرض وهربوا خايفين على أنفسهم. ترى قضية واقعة يعني ما هي افتراضية. ها وش يصير عليه؟ ها راح ها هذا يمشي السرعة المتاحة وتلعوه بين كفرات السيارة، وش المباشر على السيارة. ها هذا تسب، شو على تسب؟ ما يقدر يتصرف. ها بالسرعة المعتبرة يمشي 120 بين الرياض والخرج، يرجع إلى المتسبب، هذا معروف. لكنهم في الأصل محسنون، يودون المستشفى أن يعالجوا. شو الإحسان؟ لا، والدواء ما بالضرورة أن يكون مات بسبب الدواء، بالضرورة أن يكون مات بسبب، إذا مات بسبب الدواء فالمتسبب الطبيب، الطبيب الذي صرف الدواء، هذا يختلف. ها شو من مات نهشت، افترض انه بقدر الله وافقت منيته. كتب الشافعية نعم، لانه قد يكون الدواء مناسب في وقت ولا يكون مناسب في وقت، ارتفع عليها اشياء من جهات اخرى ثم سقوها الدواء وزاد الطين. ما نقول هذا في كتب الفقه والفتاوى الأحاديثان، يعني يعتمدون في كثير من المسائل على مذهب مالك الذي يربط المسألة بالتعدي والتفريط. بس وين لا، في أحيان ترى أحيانا في الأدوية من حرص الأولاد على أبيهم أو الأب على ولده يسمع أي كلام، تجد في مجلس يقولون هذا علاج النافع اللي كذا، فيبادر فيشتريه. نعم، وقد يكون نافعا لبعض الأجسام ضارا لبعض الأجسام. إيه شجرة، هذا مكانه بالآفة السماوية، مات بسبب الشجرة هذا، أو جدار، إلا إذا كان آيل للسقوط، إذا كان جدار آيل للسقوط نعم يضمن صاحبه، وإلا فالأصل إنها منية، أراد الله يموت بهذا السبب. ها شو ثم باقي على الإقامة عندنا اقرأ. لا بس يتيح فرصة للشيخ انه خمود حرص على الحضور، خمود حرص على الحضور من عندي الجهاز اسمع الشرح وانا جاري نسيه وصار مثل اليوم عجاج. تقرأ بسرعة طويل طويل ثم ما يبقى درس، يبقى درس واحد مات الأولاد، خلى المكاتب درسين مات الأولاد بواحد نقدم ثلاثة يكون. ها ها خلنا بنسرع يا جماعة جزاكم الله خير، عاجزين انتهي الكتاب، نبي ناخذ باقي الدروس لكتاب التوحيد علشان ننتهي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.